فائدة هنا قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، هل هو داخل في هذا أم لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 516، وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة ما يتعلق به دبر كل صلاة. قال وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة. وقال في الفتاوى كذلك قبل كلام السابق نفس المجلد 22 صفحة 508، وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه وكان يرد على القراءة الجماعية آية الكرسي، وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به، لا بأس به لا من حيث إنها سنة، أما سنة فقد ذكر أنه لا يثبت بها إسناد، يعني ليس ثم إسناد تثبت به هذه السنة. قال فهذا لا بأس به، ثم علل ذلك إذ قراءتها عمل صالح، إذ قراءتها عمل صالح وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة، إذن لا بأس به لا مانع فهي مباحة، لكن هل هي سنة؟ قال لا. إذا كلام تيمية رحمه تعالى إذا جمعت بين كلام السابق أنه نفى صحة الإسناد فإذا لا تثبت من حيث السنية، وأما هل يقولها أو لا هذه بناها على المصالح العامة وعدم منابذتها للأصول العامة. قال ابن القيم في زاد المعاد جزء الأول صفحة 293، وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قالوا هذا الحديث من الناس من يصححه، يعني صحيحا لغيره. قال ومنهم من يقول هو موضوع، ومنهم من يقول هو موضوع، وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات. إذن فيه خلاف أو لا فيه خلاف، ولذلك جزم ابن تيمية رحمه تعالى أن إسناده لا تثبت به سنة، لا تثبت به سنة. قال وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد روي هذا الحديث، قول ابن القيم رحمه الله، وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة ابن شعبة وجابر ابن عبد الله وأنس ابن مالك، وفيها كلها ضعف، كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وهذا الكلام لا يعني ماذا؟ التصحيح، وإنما البحث في إخراجه عن حيز الموضوع ليكون في حيز الضعيف. ولا يظن ظان أن ابن القيم رحمه تعالى قد نسب بعضهم إلى ابن القيم أنه صحح الحديث، لا، وإنما أراد أن يرد على ابن الجوزي بمعنى أنه وضعه في الموضوعات، هل هذا الحديث مكذوب أم أنه ضعيف؟ حينئذ تأتي القاعدة مسألة فضائل الأعمال ونحوها، هل يعمل بها أو لا؟ هو أراد أن يرد على ابن الجوزي فقال هذه الأحاديث التي اختلفت مخارجها كلها ضعيفة لكن بمجموعها تدل على أن للحديث أصلا، حينئذ ليس بموضوع، وهذا لا يستلزم أن يكون قد حكم عليه بالحسن فضلا عن الصحة. قال وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة، يعني لازمها بناء على ما سبق، بناء على ما سبق أنها عمل صالح وهذا حديث ضعيف، وإن لم تثبت به سنة إلا أنه يعمل به في فضائل الأعمال هكذا. لكن الصواب أن فضائل الأعمال ليس المراد بها إنشاء عبادة، كلام السلف فيما يتعلق بالتشديد في الحلال والحرام وما دون ذلك يخفف فيه كما هو مشهور على الإمام أحمد ليس المراد به أن يثبت سنة، وإنما المراد به كسمه، كسم اللفظ فضائل ها الأعمال، لم يقل بأنه يعمل بالحديث في الأعمال وإنما في فضائل الأعمال، يعني سنة الضحى ثابتة بحديث صحيح، جاء حديث من صلى ركعتين فله وله من الحور العين إلى آخره، فهو صلى وفي نفسه هذا الأجر، يعمل به أو لا؟ يعمل، فصار هذا الحديث الضعيف محركا له فلا بأس به. أما أصل الضحى فهذه لا تؤخذ من الحديث ضعيفة، ففرق بين النوعين، أن يقال هذا عمل لم يثبت ثم يعمل بحديث ضعيف هذا لا، إذن هذا يفتح باب البدع، ما الفرق بين البدعة بين الإحداث في الدين وبين العمل بالحديث الضعيف؟ هل تعتقد؟ ولذلك يشترطون ماذا؟ أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. إذن لماذا تعمل؟ لماذا تعمل به إذا كنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم يثبت عنه؟ إذن لماذا تعمل؟ ما الفرق بين فعلك وقولك واعتقادك وبين البدعة؟ هو لا فرق بينهم. إذن فضائل الأعمال المراد بها ماذا؟ أن يكون العمل ثابتا بدليل شرعي صحيح. فما ذكر عن ابن تيمية هنا فيه نظر.